يعني لغاية دلوقتي الولد اللي يفضل بالليل لغاية ما الفجر يد ما تخش دارهم يبقى شكله ايه؟ لا، لازم اكتف لك الولد ده، ما ينفعش الا اذا تكتف. كتفه ازاي يا شيخ حكيم؟ لا اجوزه، بس لو خطبتي له اخطبي بنت على قد الحال، على قد الحفنة المادي. انت والنبي ومن نبى النبي من اخبله الا فتنة بنت الشيخ صهوان شيخ بلدنا على سن وروم. قال لا غير. يا ولية انت انجنيتي؟ معقولة صهوان شيخ البلد هيجوز مناع ابن حكيم اللي الراجل اللي شبه شحات بنته؟ هيت المية تكذب الغطاس. انا علي كلام يسحر الملك من شيخ البلد. اسمع اللي جاي بقى وصلي على النبي. لاجل النصيب والقدر شاور الولد امه على بنت راجل ثري في ريحة قوام امه. لاجل النصيب فتنة كانت من نصيب مناع غني عن الولد وعلى ابوه وامه. لاجل النصيب والقدر شاور الولد امه على بنت صهوان ده وفرحت قوام امه. مش عارف الراجل وافق ازاي، ده شيء هنعرفه في الاخر ان شاء الله. ولاجل النصيب فتنه كانت من نصيب منا اغني عين على الولد وعلى ابوه وامه. فتنه يا دب اتجوز منع وحاله اتغير، اتزجزجت له الدنيا عال اتشكلت وتلونت. دار الزمان بك دورته ما بقاش فقير، والنفس أمارة ما ترضى بالقليل. دار الزمان بك دورته ما بقاش فقير، والنفس أمارة ما ترضى بالقليل. حتى القليل حتى الكتير حتى الكتير شايفك قليل، حتى الكتير شايفك قليل عايزك يزيد هل من مزيد. لاجل الفلوس عاش اللصوص، يظلم يدوس ولما دق طعم الحرام هانت عليه كل النفوس. اسمع واتجوز يا اخويا الولد من فتنه، والبت كان نايبها زرق قوي. انتوا اسمع يا مناع. الله نعم. قالت له انت لازم ما ينفعناش العمل بتاع ابوك ده، لان ابوك راجل فقير وانا عايشه في بيت غني، وما ينفعنيش عيشتكوا دي دفعته لغايه ما ابتدى ينتمي الى عصابه معينه ولاجل الفلوس عاش اللصوص يظلم يدوس، ولما داق طعم الحرام هانت عليه كل النفوس. ابوك كان راجل صالح، شاف اعراض الغنى بنت على ابنه قال له مناع يا ولدي، قال له نعم، قال له انت باين عليك عوارض غنى، بس الغنى ده ملوش اساس، في غنى اصيل يا ابني وفي غنى من غير اساس. قال له يابا هي ماشيه، قال له ماشيه ازاي يا ابني، قال له فتح عينك تاكل ملبن، قال له مش عاوزين الملبن اللي من حرام يا ابني، خليك زي اللي ما بيتجمع المتصوفين بيقولوا، قولوا ايه يابا، ملوك الارض ارباب الرعايا ونحن عبيد خلاق البرايا، اذا افتخروا بدباد وقصد افتخرنا بالمرقع على عبايا، ملوك الارض ارباب الرعايا ونحن عبيد خلاق البرايا، اذا افتخروا بدباد فخرنا بالمرقع على عبايا. اسمع يابا الكلام ده بلوغ الناس الفقراء اسري ديه، سيبك يابا من الكلام ده، الغنى حلو، شايف الدغب؟ قال له يا ابني انا بريء منك، ده كنت هتفضل ماشي في الحرام يا مناع، عوضي على الله فيك. قال له بركه يا جامع اللي جت منك ما جت مني، يلا يا بنتي يلا يا ست، واخذ زوجته وساب ابوه وامه بعد العشره الطويله دي. ومرت سنين وسنين وحكيم ما شاف ابنه، مرت سنين وسنين 8 سنين يا ناس وحكيم ما شاف ابنه ولا حتى يعرف فين، وان كان سال عنه يا ريته ما كان شاه، يا ريته ما رباش ابنه الوحيد، اختفى عنه يا ناس ولا جاش من بعد طول السنين، جحد عليه ابنه ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي، ربي يهديك اعطف على والدي هتنول رضاه عنك يرضى الرحمن عليك، ولدي ربي يهديك اعطف على والديك هتنول رضاهم عنك يرضى الرحمن عليك، ولدي ولدي ولدي ولدي، زرعي ويمد البرك ويحوش الهوى والضلك، اسقيه الحلوة بايدي يسقين بايد المرة، ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي، يا ما خطيت العتاب ولدي ولدي، غداني حرم لعتاب ولدي ولدي،

لما عرف انه ابوه. وراح الراجل بقى المسافة كبيرة عندهم جحشة كده ايه؟ اهلا اهلا. عندهم جحشة ايه عرج يعني عرجة كده وحالتها بؤس قوي. كان الراجل بيجيب عليها شوية الحاجات بتاعته البضاعة ويجيهم فايه؟ قال لها يلا بيني نحن مش هنركب الجحشة في البلد. لما نلاقوا بلد نسيب الجحشة ماشية كده، لأن لو ركب الناس حاولوا يشوفوا الراجل راكب وسايب الست بتاعته ماشية. ولو ركبت انت يقول شوف الراجل مالوش مقام عند مراته راكبه وهو ماشي. فمش لا كده كده عاجبين الناس ولا كده عاجبين الناس. قلنا غايه خد الجحشه بتاعته فضلوا ماشيين ماشيين وصاحبتنا تهكع بيهم لغايه ما ظهر مشارف القصر. قال لها يا نضر انا قلبي حاسس بان ده هو قصر ابني مناع. قالت له هو يا اخويا والنبي يا جدع يا اللي ماشي من القصر ده قصر مين؟ قال لها مناع. انت شايف يا شيخ حكيم يا صلاة النبي قادر قادر يا سلام يؤتي الملك من يشاء. اسمع يا رب. قال لها قولي منك نستفيد. قلت له الجحشه الجربانه دي بقى سيبها. قال لها الله الله الله الله من دلوقتي لسه شفنا حاجه. قلت بقول لك سيبها يا راجل بلاش فضيحة، سيبها لصاحب نصيبها الغاولية اللي تعوف وتعوزه اللي يغنيك الزمان عن وشه ويحرجك لقفاه. قلت النبي ما نمشي خطوة بيه مع السلامة. وسابوا الحاجة حتة الحمارة اللي كانت بت يعني بتساعدهم على المشي وراح صاحبنا فتح صدره بقى على ابنه بيقول ده ابني ايه. وهنا تتجلى بقى قسوة الولد أمام عطف الأب. مين؟ ازيك يا أبو؟ أيوة أنا أبوك يا مناع افتح حيالك. أبوي ما يجي من الغرب حاجة تسر القلب. فتنة انتوا نعم. هلا الجماعة وصلوا. قالت له ابويا امي هم فين؟ قال لا لا مش ابوكي ولا دول ابويا وامي. قالت له يا دي القرف ابوك وامك وعايز تجيبهم؟ ابوك اللي الشمس ضربه جلبته من ورا نخليها اشي ابيض على احمر على اخضر يدخل القصر ده الناس يقولوا ايه؟ يضحكوا عليك الناس يا مناع طوعني. وطبعا هيفتخر يقول ده انا ابوه ومقامك في البلد ما يبقى لكش قيمه ابدا. انت تطردهم من هنا يا انا يا هم في القصر. قال له ولا يهمني. ولسه الراجل جاي على ابنه ياخده بالحضن. قال له ابعد عني ابعد. قال له زمانك مضى ارحل بقى عني سيبني اشوف دنيتي اوعى تقول ابن. قال له زمانك مضى ارحل بقى عني سيبني اشوف دنيتي اوعى تقول ابني لما تشوفك تعرفك تعيرني وتشيلني. ابوك بكى بالعجل وقال له يا ولدي وقال له يا مناع ضيعت عمري عليك في الاخره بتخني و...

ومشى حكيم مرضاش يقول للناس حقيقة موقفه. شايف رغم ان ابنه جحد عليه الا ان الراجل برضه يا سلام قلبي على ولد انفطر وقلبي ولدي علي حد. مرضاش يقول للناس ده انا ابوه لانه خايفا لان ايه منظره ما يشرفش ابنه. لكن الراجل اصبح في قلبه جرح عميق ومشى في الطريق تايه. وفجأة في الظلام هو ماشي مع نظر واذا بيد قاسمة تطعن الراجل بخنجر. يقول الراجل اه ومات حكيم وبكت نظر. يجي اللي رايح تعمله لازم تداري جثته في الارض فحطت حطته زي الغراب اللي دفن جوه التراب جثة اخوه قصة غبيل ويا قبيل يا ما الغراب علم بشر. في الحالة أم نظر لسه باقي لها شباب وحديثها كان ينسمع وبيسحر الألباب. لما عادت للبلد ما بقى لهاش احباب اتجوزت من ابو فتنة السري الصدوان. دايما نقدر كده وبتضحك الاسباب. الفكر لما يبتلي انسان يذله ويخدمه منع صحيح اصبح غني لكن في باله ما يشغله. ازاي يعيش من غير ولد تبقى يا ناس عيشتنا كان. وام نظر ليك كان بقى ليك بس تيجي تورثه افكار شديدة غذيته افكار شديدة غذيته. الفكرة كانت عندي فتنة نفسها لازم تدبر امرها. سألت ما خلت في البلد والناس تقول امرك عجب. جاية حدانا بتسألي وحليمة عندك في البلد ولا صحيح امرك عجب. خد بالك بقى لما ربنا يريد ان ينتقم من الظالم بيعمل ايه. فتنة ومناع خلالهم الجو. حكيم ايشي في الطريق ضربه مش عارفين ده مين دلوقتي. خلينا للاخر كل شيء حيبان. نظر عادت للبلد واشتكت لصهوان ما حدث من بنته وابنها فتزوجها جبران لخاطرها وقال لها يا نظر انا لما جوزت ابن بنتي لابنك لو كان على حد ابوه ما كنتش استعنى ابوه يجي عندي حتى بواب. ما هو اصل اللي جاب ما بقاش في ايده. الفكره كانت عندي فتنه نفسه. قالت ابن حكيم ابوه كان جربوع ده ممكن ده لو شويه هيفكر يتجوز واحده غيري. طب اعمل ايه؟ لازم ادور اكتفه بولد. وراحت على الحاجه حليم قالوا لي القرشانه بتقول لها ايه؟ مين اللي على الباب؟ يا الف اجلا مرحبا باللي حبا واللي دبا شرف ديارنا وحينا عكس يزول عمل يغن من خنيخون ماضي حكتك بالصلاه على النبي يلا يا شاب اتبخري وتمغطري وخط ستة بالعدد والسبعة قولي وكبري دستوركو يلي على الجبال سكن الإمام ولا من رأى ولا من نظر. الفل وشيء كل شيء في الحياة له سبب، الأمور ما بتجيش كده إيه تلقائية. صاحبتنا قرت العزيمة ما حليم وعدت تقول لها حاجات وحتجيلك ولد ومش عارف ايه، فروحت فنامت، فلما نامت فتنة فرأت انها ماشية في طريق مظلم، والطريق ده وهي ماشية كده بصت لقت خيال وراها من اللي احنا بنسموه يعني، يقولك شيطان كان ماشي وراي. الشيطان ده في المنام بقى جايلها بصورة الراجل الشيخ حكيم الله يرحمه، ومعاه ثبت بس التاني اسمر وشكله بقى عينيه مقلوبه شرط كده، وكل ما تمشي يقول لها مين يشتري حب العزيز، المهنه بتاعت الراجل حماها. خافت فبتصرخ لقت راجل قصير كده ودقنه طويله وجايبه، يقول لها مالك يا بنتي؟ فساعه ما شافت الراجل ارتمت في احضانه خايفه، قلت يا عم احميني، قال الشيطان ماشي وراي ومعاك ثبت شكل اللي الله يطحبه حكيم. فقال لها الشيطان ده شكله ايه يا بنتي؟ قلت رجليك زي رجلين الغنم. فالراجل ده بيقول لها طب بص الرجل كده، وبتبص الرجل الراجل لقات هي نفس الرجلين، على مدار توسطته لقاته طول زي المدنه. قلت الله انت الشبح، بصت لقت ألم نازل عليه، لا غص خرصي بس اكتمي لكلمة عايز او نفس، تعرف احنا هنا فين؟ احنا هنا في مغارة كانت مقبرة، هدخلك جوه المغارة وحتلاقي فيه اشباح تشدك او تهزك، اوعى تخافي وتصرخي، وتلاقي ايد نازلة بتلطم جمجمة، وايد بتدافع عن نغى، وعلى الحيطان اشباح كتير، اشباح تشدك او تهزك اوعك تخافي وتصرخي، وتلاقي واحدة من بعيد جاية وفي ايدها ولد، لو سلمت واستسلمت ردي عليها وسلمت، وخدي من غفي سرعة الولد، وما دام انت خلاص عايزة ولد اهو بكرة يبقى لك ولد، لكن حينقم لك فرح وتسددي فيه التمن. عشان غيرها وناس ومن ظلمة قداست على غيرها،

أتوب يا رب عن نفسي والشيطان أول. المهنة مناع صباح الفل صباح الفل. الفل مناع أصبح وحيد زي مرات الصياد لما ايه طمعت فرق الايه ايه ربنا خد منها كل شيء فجزء قال لها اصبحت بلا فرش ولا غطاء تنامين في العراء يا ملكة الارض والسماء. ماشي يروح فين يفكر يروح لمين؟ الروح لبنتك نجلة اللي جوزت سلطان ابن دقراوي اللي كان شريك فتنة في قتل ابوه. مين؟ أنا أبوكي مناع يا فوقية يا نهلة. افتحوا يا بنتي الدنيا بتشتي علي والجو برد. انتوا مين اللي جابك هنا مناع يا وش سجون؟ الله انت تضربيني يا بنتي. انتوا ايوه امشي من هنا امشي اوعى اشوف وشك. انت عاوز جوز السلطان يطردني بره ابقى زيك هتاكل منين؟ انت حالتك حاجه؟ قال لها لا انا مش بلوم عليك يا نغم انك تضربيني اصلي انا ضربت ابويا. يا سلام يا خاين العقد يا ناسي ابوك وامك ونسيت ابوك في الكبر وقست على امك ليه يا ابني تنسى ودادهم بعد ما ربوك يا ما حموك في الصغر من كل سوء ورعوك وجنة الخلد ببغى في رضا امك. ليه؟ العصيان ليه؟ شوف ربك بيقولك ايه؟ ليك بس يا عبد تنكر كل نعمة عليه. اسمع شوف ربك حقولك ايه؟ بيقولك انا بديك المبادئ وانت بتاكلها بتبعد عني مع اني قوي قادر اعمل معاك كل حاجة لان انا اللي خلقتك وحوريك خلقتك ازاي. ليه ليك بس يا عبد تنكر كل نعمة عليك عليك. انظر الى نشأتك يا عبدي تشعر بفضل عليك وانت جنين كنت دايما اكرمك ورعيك وجعلت لك في الحشا مكان امين يقويك وحزام كمان للامان ثابت متين حواليك ولما جاء موعدك يوم مولدك انبيك ملك عظيم انزلك من غير الم يؤذيك وجعلت لك ذات من السدين لذيذ يرويك في الحر غادي لكن في البرد دافع عليك وابوك وامك حنانهم من حناني عليك وبعد ده كله يا عبدي بتعصيني وان تبت يا عبدي غفراني ينادى عليك. Thank you. بلغها كان لازم تضربيني وتطرديني لاني ضربت ابويا وطردته. يوم لك ويوم عليك، هو بيسيبش ذنب حد ابدا، بيسامح في حقه الا حق الادمي. يمجي ولا يكمل شرع الإلك في الكون، الكل فيك يستوي لا جنس فيه او لون. ومشى مناع يبكي في وسط الظلام، لقى ايدي امتدت اليه فصرخ: يا ناس سيبوني، هتعملوا معايا فيا ايه كده؟ انا خلاص خلاص الدنيا زلتني. قالت له: مناع مين؟ امي. قالت له: ايوه امك، عشت شفت بعيني اللي اتعمل فيا انا وابوك، لكن يا ترى هسيبك وانت كده؟ ما اقدرش يا ابني، قلبي على ولد انفطر صحيح وقلبي ولدي علي حجر. تعال يا مناع، الثروة حلال معايا والحرام راح، اللي خلاك افتريت على ابوك وامك وضعت الدنيا من حواليك، تعال معايا. مناع طواج الندم لما رأى أمه من الضيع لمته وفرجت همه، ركع على الأرض قبل في إيدين أمه. من بعد طول الشقا رضيت عليه أمه: لو كنت تعمل خير تلاقيه والشر تزرع شط جنيه، لو كنت تعمل خير تلاقيه والشر تزرع شط جنيه.